بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. الشرط الثاني الآلة. الشرط الثاني من شروط صحة التذكية. للتذكية شروط أربعة. الأول سبق وهو الذابح أهليته، أن يكون مسلما أو كتابيا. والشرط الثاني أن يكون عاقلا ليخرج المجنون والصبي غير المميز. أما الصبي المميز فتصح تذكيته إذا قدر على ذلك. الشرط الثاني من شروط صحة الذبح الآلة. ماذا يشترط في الآلة التي يذبح بها؟ نعم. وهو أن يذبح بمحدد، أي شيء كان من حديد أو حجر أو خشب أو قصب، إلا السن والظفر، فإنه لا يباح الذبح بهما، لما روى رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، ليس السن والظفر. وسأخبركم عن ذلك. أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. متفق عليه. الآلة وهو أن يذبح بمحدد. محدد يعني ذا حد يقطع بحده، بخلاف ما إذا ذبح وقتل بثقله. لو ضربها بحجر أو مطرقة على رأسها الذبيحة وماتت فلا تعتبر هذه ذكاة ولا تحل. أو بأي شيء ثقيل لم يجرح فلا تعتبر ذكاة ولا تصح، وإنما هذه موقوفة إذا ماتت بثقل آلة الذبح، بل لا بد أن تكون محددة. وهذا المحدد سواء كان حديد أو خشب أو حجر أو أي نوع من الأنواع غير السن والظفر، فلا يصح الذكاة بهما. فمثلا لو مسك الطائر ونتف بظفريه عندما كان الذبح وسال الدم ما حل، حتى لو سال الدم، لأنه يحرم ما قتل بالظفر. وكذلك السن، لو أنه أخذه بسنيه ونتف مكان الذبح وسال الدم فلا يحل، فلا يحل بهاتين الآلتين بالظفر والسن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وسأخبركم عن ذلك. أما السن فعظم، والعظم لا يجوز الذبح به، وأما الظفر فمدى الحبشة الكفار يذبحون بأظفارهم فنحن نخالفهم. فإن ذبح بعظم غير السن أبيح في ظاهر كلامه لدخوله في عموم اللفظ. وعنه لا يباح لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل تحريم الذبح بالسن لكونه عظما. فإن ذبح بعظم غير السن، السن لا يجوز الذبح بها، لكن وجد عظم محدد كقطعة من ساق البعير ونحوه فذبح به، فهل يحل أو لا يحل؟ قولان. القول الأول وهو الأظهر والله أعلم أنه يحل، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا غير السن والظفر. استثنى السن عليه الصلاة والسلام ولم يستثني العظم. القول الآخر أنه لا يحل إذا ذبح بعظم، لأنه عليه الصلاة والسلام علل النهي عن الذبح بالسن لأنه عظم. ففي المسألة قولان. نعم. ويستحب تحديد الآلة لما روى شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. ويستحب تحديد الآلة، يعني أن تكون الآلة محددة، وأن يسنها بحجر ونحوه حتى تكون قاطعة، لأنه كلما كانت الآلة أسرع في إزهاق الروح فهو أريح للذبيحة. لما روى شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، يعني ينبغي للمرء في أي عمل يقوم به أن يحسنه ولا يتساهل فيه. دخل في صلاته يضبطها ويحسنها، وكما أمر يصلي صلاة مودع، لأنه لا يدري هل يصلي بعدها صلاة أخرى أو لا، أو يقترمه الأجل. إذا عمل أي عمل ينبغي للمرء أن يخلص فيه وأن يحسن فيه وأن يتقنه. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. إذا أعطيت شخصا لتقتله قصاصا لأنه قتل، فاقتله قتلة حسنة، لا تعذبه ولا تنتف أصابعه، قبل ذلك تنتف أظافره ثم أصابعه ثم كذا ثم كذا، لا، وإنما اقتله قتلة واحدة حسنة وأرحه. وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، فأحسنوا الذبح، هذه الثابتة كما قال المحشي هي الثابتة في صحيح مسلم، وفي غير صحيح مسلم أحسنوا الذبحة، يعني إذا ذبحت ذبيحة فأنجزها وأسرع فيها وسن الآلة، ولا تسن الآلة وهي تنظر، لأن في هذا تعذيب لها وإيذاء. سن الآلة بخفا عنها ثم أتها واجزم عليها وأرحها. وليحد أحدكم شفرته، يحدها يعني يسنها، تكون حادة سريعة لتذبح في أسرع وقت ممكن. وليرح ذبيحته، لا يتعب الذبيحة يطيل عليها، بل يسارع ولتكون الآلة حادة لينجزها. فصل. الشرط الثالث أن يسمي الله، لقول الله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وحديث رافع: فإن تركها عمدا لم تحل ذبيحته، وإن تركها سهوا حلت، لما روى راشد بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذبيحة المسلم حلال وإن لم يسمي الله تعالى إذا لم يتعمد، أخرجه سعيد. وعنه لا تسقط التسمية في عمد ولا سهو للآية والخبر. وعنه لا تجب في الحالتين لما روي عن عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا يا رسول الله إن قوما من الأعراب يأتونا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، قال سموا أنتم وكلوا، رواه البخاري. والمذهب الأول. الشرط الثالث من شروط صحة التذكية أن يسمي الله تعالى عند الذبح، أن يذكر اسم الله جل وعلا، فإن ذكر اسم غيره على الذبيحة حرمت وكفر، هو خرج من ملة الإسلام، لأن الذبح عبادة وصرفها لغير الله جل وعلا شرك أكبر مخرج من الملة. والله جل وعلا يقول قل، أي قل يا محمد، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، قل إن صلاتي ونسكي ذبحي لله، فإن ذبح لغير الله أشرك، فصل لربك وانحر. قرن جل وعلا النحر مع الصلاة، كما أن الصلاة عبادة فكذلك النحر عبادة، وصرف النحر لغير الله شرك أكبر. بقي معنا إذا ترك التسمية عمدا أو تركها سهوا، في المسألة أربعة أقوال. الأول أن التسمية تلزم ولا يجوز تركها إلا سهوا، فإن تركها عمدا ما حلت الذبيحة، وإن تركها سهوا حلت الذبيحة. القول الآخر أنها تلزم التسمية، فإن تركها عمدا أو سهوا حرمت الذبيحة. القول الثالث أنه إن ترك التسمية عمدا أو سهوا حلت الذبيحة فلا تلزم التسمية حينئذ. يقول أن يسمي الله تعالى لقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فإذا ذكر اسم غير الله عليه فلا يحل ولا يؤكل بل هو حرام. فإن ترك المسلم ذكر اسم الله جل وعلا عمدا فهو مشمول بالآية فلا يؤكل، لأن الله جل وعلا قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، قال للآية. ولحديث رافع، وهو حديث رافع بن خديجة الذي مر قريبا، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، هذا لفظه، ومفهومه أن ما لم يذكر اسم الله عليه فلا يؤكل، وإن تركها سهوا حلت الذبيحة إذا لم يتعمد، لما روى شداد بن سعيد بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبيحة المسلم، وهو الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، حلال وإن لم يسمي إذا لم يتعمد، فدل على أنه إذا ترك التسمية عمدا فليست الذبيحة بحلال. وعنه لا تسقط التسمية في عمد ولا سهو، للآية والخبر لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ولحديث رافع ابن خديج. وعنه لا تجب التسمية في الحالين، رواية عن الإمام أحمد أنه لو ترك التسمية عمدا أو تركها سهوا فالذبيحة حلال ما دام مسلما، وهذا القول ضعيف. استدل أصحاب هذا القول، القول الأخير، أنها تسقط عمدا وسهوا لما روي عن عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا يا رسول الله إن قوما من الأعراب يأتون باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، قال سموا أنتم وكلوا، رواه البخاري. هذا الحديث صحيح لكنه ليس صريحا في الاستدلال على ما استدلوا به، لأن هذا الحديث ما دل بمفهومه على أنهم لم يذكروا اسم الله عليه، لكن يقولون ما ندري، هؤلاء أعراب ما ندري هل ذكروا أم لا، ما ليس لك هذا ولا عليك، المهم أن تكون ذبيحة مسلم، ولا يلزم إذا أتاك المسلم بالذبيحة تقول تعال يا أخي أنت ذكرت الله عند ذبحي أو نسيت، وتأتي إلى كل جزار تريد أن تشتري منه اللحم فتقول أنت ذكرت اسم الله على ذبيحتك، لا يا أخي، مسلم يبيع عليك شيئا فاشتره، يبيع عليك قماش مثلا تقول تعال يا أخي هذا القماش طاهر ولا نجس، أنت متأكد إنه ما مسته نجاسة، لا يا أخي ليس لك هذا، أنت عليك مما ظهر لك في المخالفة، علمت أن نجاسة هذا الثوب تعلم أنه نجس، علمت أن هذا الذابح ما ذكر اسم الله جل وعلا عمدا متعمد فلا تأكل، فالحديث صريح وواضح وصحيح، إلا أنه ليس صريحا في الاستدلال على عدم ذكر اسم الله جل وعلا، لأنهم يقولون ليس عندهم فقه، ناس عراب يلبحون وليس عندهم فقه، لا ندري أذكر اسم الله أم لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم أنتم مما يهمكم، إما أنتم مخاطبون فيه، أنتم إذا أردتم الأكل فسموا الله، يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، فالتسمية أمر من النبي صلى الله عليه وسلم لكل آكل حتى للغلام، الغلام الصغير الذي يأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم ابن أبي سلمة وأمه أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها ورضي الله عن أبي سلمة، كان يأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم فكانت يده تطيش في الصحفة، يعني ما يأكل شيئا فشيئا وإنما تطيش يمينا وشمالا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تعليما له ولكل مسلم صغيرا كان أو كبيرا، قال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، هذه آداب الأكل جمعها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الكلمات المختصرة الثلاث التي هي من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، سم الله أنت وكل بيمينك وكل مما يليك، فالأمر بالتسمية ليس معناه أنها تكفي عن الذبح، لا، الذبح له حال، لكن ذبح لك مسلم كل. وإن شك في تسمية الذابح حل، لحديث عائشة رضي الله عنها، ولأن حال المسلم تحمل على الصحة كالذبح في المحل. وإن شك في تسمية الذابح حل، قد يقول المرء مثلا هذا الذابح أعرابي جاهل يمكن ما سمى الله أنا ما أكل. نقول لا يا أخي، ما دام مسلم فلا تسأل عما خفي عليك. لحديث عائشة المتقدم، الأعراب الذي يأتون باللحم، قال سموا الله وكلوا أنتم، ولأن حال المسلم تحمل على الصحة في جميع أحواله، يحمل على الصحة والصحيح ولا تحمله على خلاف ذلك، على الخطأ احمله على ما هو صحيح، هذا هو الأصل فيه. فإذا تبين لك الخطأ فانتبه له. كالذبح في المحل، يعني محل الذبح كما سيأتينا، أنت شككت لا تدري هو ذبحها مع جهة الذبح أو ذبحها من الخلف أو ذبحها من المنحر مثلا أو ذبحها مع وسط الرقبة، نقول لا يهمك هذا ولا تنتبه له ولا تلتفت له، ما دام أنها ذبيحة مسلم فلا تسأل عن صفتها ولست مخاطب بهذا. كالذبح في المحل، يعني شككت في الذبح في محل الذبح كما سيأتينا في الشرط الرابع. والتسمية قول بسم الله وإن كان بغير العربية، وموضعها عند الذبح، ويجوز تقديمها عليه بالزمن اليسير. التسمية ما هي؟ يبينها المؤلف رحمه الله، وهي أن تقول بسم الله. عربي يقول بسم الله، أعجمي لا يحسن هذه الكلمة، ما يعرفها، يعرف بلغته، نقول يصح حتى بغير العربية إذا أتى بهذا المعنى. وإن كان بغير العربية وموضعها عند الذبح، متى يسمي؟ هل يسمي ثم يذهب يتوضأ ثم يأتي يذبح؟ لا. هل يذبح ثم يسمي؟ لا، عندما يذبح، عند إرادة الذبح يسمي. لو قدم التسمية بزمن يسير، أخذ السكين مثلا وسمى على هذه الذبيحة، ثم سن السكين فوجدها غير جيدة فرماها وأخذ سكين أخرى وذبح بها، صح، لأن الفاصل بين التسمية والذبح شيء يسير من متطلبات الذبح فلا يؤثر. لكن لو سمى وذهب يتوضأ ثم استدنى الذبيحة وذبح على التسمية الأولى ما صحت، لأن الفاصل طويل. نعم. ويجوز وإن سمى على شاة وذبح أخرى لم تبح لأنه لم يذكر اسم الله عليها. وإن سمى على شاة وذبح أخرى، يعني أخذ شاة من الغنم ومسكها بيده وأراد توجيهها إلى القبلة وقال بسم الله، يريد أن يذبح، فأتاه صاحب الغنم وقال لا لا، هذه ليست هذه الذبيحة، دعها دعها، خذ الذبيحة هذه الأخرى، فأعطاه شاة أخرى، فهل يصح أن يذبحها بالتسمية الأولى؟ لا، لأن التسمية الأولى على تلك الشاة، هذه ما سمى عليها، فلا بد أن تكون التسمية على ما يراد ذبحها. وإن سمى على قطيع وذبح منه شاة لم تبح. وإن سمى على قطيع، مثلا بين يديه قطيع من الغنم فقال بسم الله على الجميع ثم أخذ شاة وذبحها، ما صح، لأنه ما سمى على هذه الشاة بعينها، سمى على قطيع ربما لا يذبح منه شيء إلا هذه، فما يكفي، بل لا بد أن تكون التسمية على الذبيحة التي يراد ذبحها. وإن سمى على شاة ثم ألقى السكين وأخذ أخرى أو تحدث ثم ذبحها حلت، لأنه سمى عليها. وإن سمى على شاة، أخذ الشاة يريد ذبحها فقال بسم الله ومسكها، ثم نظر في السكين التي معه فرآها غير حديدة فرماها وأخذ سكين أخرى وذبح بها، أو مسكها ليذبحها وقال بسم الله ثم نظر إلى من حوله فقال أهي هذه التي يراد ذبحها أم غيرها؟ قالوا لا هذه. قال واحد آخر قال لا غير هذه، فقال الآخرون لا هذه أكيد، فذبحها صح، لأن التسمية عليها والفاصل يسير في تبديل السكين أو التفاهم في الذبيحة أو نحو ذلك، هذا لا يؤثر. وتقوم إشارة الأخرس مقام تسميته كسائر ما يعتبر فيه النطق. وتقوم إشارة الأخرس مقام التسمية. الأخرس مثلا ما يتكلم، يقول بسم الله، لكنه يؤدي هذا المعنى بإشارة، مثلا يرفع طرفه إلى السماء، يرفع أصبعه إلى السماء، يرفع يديه يتوجه إلى الله، أي إشارة تدل على أنه ذكر الله تكفي. كسائر أموره الأخرى، مثلا هو يطلق زوجته بالإشارة، ما يستطيع ينطق ولا يفهم منه نطق، فتطلق زوجته منه وإن لم ينطق إذا أشار إشارة يفهمها من حوله. والقضاة يستعينون على إقرار الأخرس بمن يفهم إشارته، يأتي معه من أقاربه من أهله من أصدقائه من ذويه من يقول إشارته هذه نشهد أنها تدل على كذا، فيأخذ بها القضاة، إشارة هذه تدل على أنه طلق زوجته طلقة واحدة مثلا، إشارة هذه تدل على أنه طلق زوجته بالثلاث، إشارته هذه تدل على أنه أقر أن عنده لفلان كذا 1000 مثلا، فيسجل القضاة بناء على شهادة الشهود إذا لم يعرفوا إشارته. ومن حول الأخرس يفهم إشارته، يتخاطب مع غيره مخاطبة كاملة بالإشارة. فذبيحة الأخرس حلال إذا ذكر الله ولو بالإشارة، لأنه بالنطق ما يستطيع. فصل. الشرط الرابع المحل. الشرط الرابع من شروط صحة الذبح المحل، يعني محل الذبح، هل تذبح مع الظهر، تذبح مع الفخذ، تذبح مع اللسان يقطع لسانها، أو يقطع ما بين شفتيها أو نحو ذلك؟ لا، المحل محل معين الذبح، ما يجوز تجاوزه إلا لضرورة كما تقدم لنا وكما سيأتينا. إذا لم يقدر على تذكيته في المحل فما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا. نعم. وهو الحلق واللبة، لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه نادى النحر في اللبة والحلق لمن قدر، أخرجه سعيد. وروي مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمكان النحر هو الحلق واللبة، الحلق وكله مكان للذبح والحمد لله. إن جعله فيما يقرب من الرأس فيسمى ذبح، وإن جعله فيما يقرب من الصدر فيسمى نحر. والإبل تنحر وما سواها يذبح، وإن نحر ما يذبح أو ذبح ما ينحر صح والحمد لله. إذن قوله رحمه الله الحلق واللبة، يعني هذه الصفحة صفحة الحلق، أعلاه أو أسفله، ما قرب من الرأس أو ما قرب من الصدر، هذا مكان الذبح. ويشترط قطع الحلقوم والمري وهما مجرى الطعام والنفس. يشترط قطع هذين الاثنين الحلقوم والمري وهما اللذان يجري معهما الطعام والنفس. وبعض العلماء اشترط قطع الودجين او احدهما وهما عرقان بجانبي العنق مجرى الدم. وعنه يشترط فري الودجين او احدهما وهما عرقان محيطان بالحلقوم، لما روى ابو هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شريطة الشيطان وهي التي تذبح فيقطع الجلد ولا تفرى الأوداج ثم تترك حتى تموت، رواه أبو داود. والأول أولى لأنه قطع ما لا تبقى الحياة معه في محل الذبح. يعني إذا قطع الحلقوم والمري حلت الذبيحة، والأفضل أن يقطع معها الودجين وهما عرقان بجانبي الرقبة، فإن لم يقطعهما معا فالأولى أن يقطع أحدهما. قول آخر أنه يشترط قطع الودجين أو أحدهما، قالوا إذا لم يقطع الودجين ولا واحدا منهما فلا تحل الذبيحة. لما؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شريطة الشيطان وهي التي تذبح فيقطع الجلد ولا تفرى الأوداد ثم تترك حتى تموت، رواه أبو داود. شريطة الشيطان يعني إذا قطع الجلد، وفي هذا يكون تحسير بالبهيمة وإبطال وإبطاء لموتها، لأن هذا قاتل لكنه قتل بطيء فيعذبها ويفسد لحمها، فلذا نهى عنه صلى الله عليه وسلم. والأفضل قطع الحلقوم والمري والودجين وجميع العروق القريبة من الرقبة لأنها مجاري الدم، وكلما أنهر الدم بسرعة فإنه أطيب للذبيحة، يخرج الدم الفاسد الدم المسفوح لأنه نجس فيخرج من الذبيحة، فيكون أطيب للحم وأريح للذبيحة، ونحن مأمورون بذلك بالحرص على طين اللحم وعلى إراحة الذبيحة. فالمبادرة بهذا وقطع جميع العروق، لأن العروق المجتمعة في الرقبة قال بعض العلماء كل العروق التي في البدن لها اتصال بعروق الرقبة، فلو قطعت مثلا من الفخذ ما قطعت إلا شيء يسير من العروق، لو قطعت من الظهر كسرت الظهر كله وأبنت واحد من الآخر ما قطعت العروق كلها. فالقطع مع الرقبة يجمع عروق البدن كلها سبحان الله العظيم. والأفضل أن يقطعها ولا يقطع الرقبة، أن يترك ما يبين الرأس من الجسد حتى تموت، فيقطع الحلقوم والمري والوجهين والعروق التي حولهما ويتركها حتى تزهق روحها وحتى لا يكون بها حراك، ثم يقطع الرأس. أما إن قطع الرأس قبل موتها موتة كاملة فهو حلال، لكن يكره ذلك كما سيأتينا. وإن قطع الأوداج وحدها فينبغي أن تحل استدلالا بالحديث والمعنى والأولى. الأوداج تخرج الدم، يخرج الدم من الذبيحة وتموت. والأولى قطع الجميع لأنه أوحى وأبلغ في سيلان الدم وتنظيف اللحم منه. فالأولى قطع الجميع، يعني الحلقوم والمري والودجين والعروق التي حولهما، لأن في هذا إراحة للذبيحة وإزهاق لروحها بسرعة، وتطيب للحم بخروج الدم الفاسد منه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.